الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا قرأنا أمس كلام المؤلف رحمه الله عندما قال: والصراط من سرط الطعام إذا ابتالعه فكأنه يسرط السابلة. قلنا: ما المراد بالسابلة؟ أي أبناء السبيل المختلفين في الطريق. أيضا تطلق السابلة على الطريق نفسها، على الطريق السابلة تطلق أيضا على الطريق ويقال سابلة. ومن هذا كتاب لبعض العلماء المعاصرين حققه الشيخ بكر أبو زيد، تسهيل السابلة لمعرفة الحنابلة، تسهيل السابلة يعني الطريق. وقد ذكره أيضا بعض اللغويين في كتب اللغة. فالسابلة يطلق على أبناء السبيل المارة والجماعات المختلفة في الطرقات في حوائجهم، يقال لهم سابلة، ويطلق أيضا السابلة على الطريق. وأخذنا بعد ذلك إشارته إلى القراءات، فقلنا أنه قرأ بالأصل ابن كثير، لو إيش الأصل؟ قلنا السين السراط، وقرأ بالإشمام، إشمام الصاد صوت الزاي حمزة، وأيضا الباقون بالصاد، الباقون بالصاد. والثعلبي في تفسيره يقول: كلها لغات فصيحة، كلها لغات فصيحة صحيحة، إلا أن الاختيار الصاد. يقول الثعلبي: إلا أن الاختيار الصاد لموافقة المصحف، قال لأنها كتبت في جميع المصاحف بالصاد، ولأن آخرتها طاء، لأنهما متوافقان في الإطباق والاستعلاء. وأما القراءة بالزاي، الزاي الخالصة، قراءة بالزاي الخالصة، فهذه قرأ بها الأصمعي عن أبي عمرو، وأنكر عليه ذلك، أنكر عن الأصمعي، أنكر على الأصمعي هذه القراءة عن أبي عمرو التي هي بالزاي الخالصة، زراطة زراطة، قرأها الأصمعي عن أبي عمرو وأنكرت عليه، كما نبه على ذلك ابن حيان في البحر المحيط وغيره. وأيضا من القراءة الشاذة قراءة: اهدنا صراطا مستقيما، صراطا مستقيما بالتنوين، وهي قراءة نصر بن علي عن الحسن، وهي قراءة شاذة أيضا. قال بعد هذا: وجمعه سرط ككتب، وهو كالطريق في التذكير والتأنيث. يعني كنا نقول صراط مستقيم، ونقول صراط إيش؟ مستقيمة، صراط مستقيم وصراط مستقيمة، كما نقول طريق مستقيم وطريق إيش؟ مستقيمة. وأما أيهما أرجح، التذكير أو التأنيث، خلاف ذكره الزبيدي في تاج العروس، ذكره الزبيدي في تاج العروس أن بعض اللغويين رجح التذكير، ومنهم من رجح التأنيث، إلا أن القول المتفق عليه أنه يجوز فيه الوجهان، وإنما اختلفوا في الأرجح. تفضل. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، قال: بدل من الأول بدل الكل، وهو في حكم تكرير العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة. يقول رحمه الله: صراط الذين أنعمت عليهم، بدل من الأول. إيش المراد بالأول؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، صراط الذين، فصراط هذا الثاني بدل من إيش؟ من الأول. اهدنا الصراط المستقيم، بدل أنا الآن عندما أقول جاء الخليفة عمر، جاء الخليفة عمر، إيش أعرب عمر بدل من إيش؟ من الخليفة، بدل من الخليفة، بدل كل من كل، بدل كل من كل. هنا كذلك، هنا كذلك يربه البيضاوي رحمه الله على أنه بدل من الأول، بدل الكل. قال وهو في حكم تكرير العامل، في حكم تكرير العامل، يعني كأنه قال إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط الذين إيش أنعمت عليهم، هذا معنى قولك. فهو في حكم تكرير العامل. إيش العامل الآن؟ إيش العامل؟ إيش العامل؟ الفعل، أي فعل؟ اهدنا، الفعل اهدنا هو العامل. ومعلوم أن البدل والمبدل منهم العامل فيهما إيش؟ واحد على الصحيح، العامل فيهما واحد على الصحيح. فهنا يقول هو في حكم تكرير العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة، أي نسبة؟ يعني نسبة الاستقامة، نسبة الاستقامة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، كأنه قال يعني اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. قال وهو في حكم تكرير العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة. نعم. قال وفائدته التوكيد، وفائدته التوكيد والتنصيص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه، هو المشهود عليه بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه. هذه فائدة، فائدة الآن إعادة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. يعني هذا الآن كلام البيضاوي هو عبارة عن جواب لسؤال مقدر، إجابة لسؤال مقدر. هذا السؤال هو أن يقال إيش؟ ما فائدة ذكر هذا الصراط، صراط الذين أنعم عليهم بطريقة البدلية؟ لماذا لم يقتصر عليه استقلالا؟ لماذا لم يقتصر عليه استقلالا؟ لماذا جاء بطريقة البدلية ولم يقتصر عليه استقلالا مع أنه المقصود؟ الآن اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ أسألكم الآن، ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعم عليهم، إذن هو المقصود أليس كذلك؟ طيب لماذا لم يأتي على طول اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم؟ لماذا لم يأتي مباشرة اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم؟ فنقول هنا قولوا فائدة الذكر بطريقة البدلية، أقول هذا جواب لسؤال، هو أن يقال ما فائدة ذكره بطريق البدلية؟ هل اقتصر عليه استقلالا مع أنه المقصود؟ فأراد تقرير الجواب أن فائدته التوكيد، فائدته إيش؟ التوكيد. لماذا لم يقتصر عليه ابتداء؟ نقول لأجل التوكيد، هذا أولا. فائدته التوكيد لما فيه من التكرير والتنصيص بأبلغ وجه وآكده، بأبلغ وجه وآكده على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة، لأنه كما يقول لما جعل كالتفسير والبيان له كأنه جعل علما في هذا المعنى، لما جعل كالتفسير والبيان له كأنه جعل علما في هذا المعنى. يعني لاحظ الآن اهدنا الصراط المستقيم، فسر هذا الصراط بأنه إيش؟ ها؟ صراط الذين أنعم عليهم، هذا أبلغ. يعني لاحظ الآن، أنا لو قلت لكم على طول لاحظ أيهما أبلغ في الصيغة، لو قلت مثلا أنا أكرم الناس، أكرم الناس وأفضلهم زيد، تقول هذه الصيغة الآن أكرم الناس وأفضلهم زيد، هذه الصيغة. ولو قلت بالصيغة أخرى هل أدلك على أكرم الناس وأفضلهم هو فلان، أيهما أبلغ؟ الصيغة الأولى أم الصيغة الثانية؟ الصيغة الثانية أبلغ. لماذا؟ لأن فيه ماذا؟ وصفه بالفضل والكرم، لأننا أتينا به أولا مجملا ثم أتينا به بعد ذلك إيش؟ مفصلا. هل أدلك على أكرم الناس وأفضلهم؟ قلنا ماذا؟ هو زيد. فجاء بي أولا مجملا ثم جاء بماذا مفصلا، وأوقعت فلانا تفسيرا إيضاحا للأكرم والأفضل، فصار كأنه إيش علم عليه، علم عليه ماذا الأكرمية والأفضلية. يعني كأننا نقول الآن في هذا المثال الذي ذكرته كأننا نقول إيش، من أراد رجلا جامعا للخصلتين فعليه بمن بفلان، كما نقول الآن من أراد الصراط المستقيم فعليه إيش أن يلزم صراط الذين أنعم الله عليهم. فهذه فائدة إتيان الإتيان بالصراط بهذه الصيغة ولم يؤت به استقلالا من أول وهلة. نعم. وفائدته قال وفائدته التوكيد والتنصيص، وفائدته التوكيد والتنصيص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه، لأنه جعل كالتفسير والبيان له، كالتفسير والبيان، وهذا أبلغ كما مر علينا أن نأتي بالشيء مجملا ثم نأتي به مفصلا من بعد ذلك. نعم. قال لأنه جعل كالتفسير والبيان له، فكأنه من البين الذي لا خفاء فيه أن الطريق المستقيم لا يكون طريق المؤمنين، وقيل الذين أنعمت عليهم الأنبياء. الآن بدأ يفسر من المقصود، من المقصود بأنعمت عليهم، من هم المنعم عليهم، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم المنعم عليهم، ذكر بعض الأقوال فقال وقيل الذين أنعمت عليهم الأنبياء، هذا القول الأول، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الثاني، وأصحابه. نعم. وقيل أصحاب موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قبل التحريف والنسخ. إذا قرأ كم ذكر من أقوال، ثلاثة أقوال، أن القول الأول أن المنعم عليهم من الأنبياء، والقول الثاني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والقول الثالث أصحاب موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قبل التحريف والنسخ. وهؤلاء استدلوا بقوله إيش، يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذا دليل أصحاب القول الثالث، دليل أصحاب القول الثالث، ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ولهذا قبل التحريف والنسخ ثلاثة أقوال. ومن راجع كتب التفسير سيجد إخواني في الله أقوالا كثيرة في تفسير المنعم عليهم، لكن الجمهور كما ذكره غير واحد من المفسرين أن المراد بهم ما فسره الله وبينه في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ممن من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا القول هو قول الجمهور وهو أصح الأقوال، قول الجمهور وهو أصح الأقوال، أن المراد بهم النبيون والصديقون، أن المراد بهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. ولهذا الشنقيطي رحمه الله تفسير أضواء البيان في إضاحة القرآن بالقرآن، وهو من أحسن ما كتب في هذا الباب. ولاحظ يعني سبحان الله الشنقيطي يعني أحيانا ينبه على تنبيهات مفيدة، ينكد أحيانا نكتا في غاية الفائدة. فلما جاء إلى هذه الآية الآن، لما جاء إلى هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وقرر أن الذين أنعم الله عليهم قلنا من هم، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، استدل بهذه الآية على صحة إمامة أبي بكر الصديق، استدل بهذه الآية شنقيطي في هذا الموضع على صحة إمامة أبي بكر الصديق. لماذا؟ قال لأنه داخل في من أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا من صراطهم، أليس كذلك؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قلنا النبيون والصديقون. قال وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر ممن من الصديق، من الصديقين، أنه من الصديقين، فهو على صراط مستقيم، فهو على صراط مستقيم. قال فلم يبق لبس في أن أبا بكر على الصراط المستقيم وأن إمامته حق، فلم يبقى لبس في أن أبا بكر على الصراط المستقيم وأن إمامته حق. ويعني مثل هذا سبحان الله لو كم كتب من المفسرين من الأئمة والذين فتحوا رأي في هذا الباب، وقال مثلا من نبه على هذا الأمر في مثل هذا الموضع. والقرآن كتاب الله ومن فضل الله عز وجل أنه يفتح على من يشاء من عباده في تفسيره وفي فهمه. إذن نقول الصحيح في قوله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم أن من هم المنعم عليهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. نعم. قال وقرئ صراط من أنعمت عليهم، أي وقرئ صراط من أنعمت بدل الذين من أنعمت عليهم، وهذه قراءة عمر بن مسعود، قراءة عمر بن مسعود وهي من قراءة الشاذة، قراءة عمر بن مسعود اهدنا الصراط المستقيم صراط من أنعمت عليهم بدل الذين من. نعم. قال والإنعام إيصال النعمة، والإنعام إيصال النعمة، الإنعام أنعم على فلان أوصل إليه ماذا؟ النعمة أنعمه. قال التي يستلذها الإنسان فأطلقت لما يستلذه من النعمة وهي اللين. نعم هكذا قال، هكذا يقول، وهي في الأصل الحالة التي يستلذها الإنسان فأطلقت لما يستلذه من النعمة وهي اللين. ومن ثم يقول أبو حيان في تفسيره النعمة لين العيش وخفضه، لين العيش وخفضه، لين العيش يعني عيش عيشة لينة هنيئة حسنة، هذه النعمة. والثعلبي يقول أصل النعمة المبالغة والزيادة، يقول الثعلبي أصل النعمة المبالغة والزيادة، قال تقول دققت الدواء فأنعمت دقه، أنعمت دقه، إيش معنى أنعمت دقه؟ يعني بالغت، بالغت في دقه، فمعنى المبالغة والزيادة. وذكر حديث يعني طيب أن يذكر في مثل هذا الموضع حتى يتضح معناه، لأنه أحيانا قد سبحان الله قد يشكل معنى حديث. ماذا؟ إن أهل الجنة لا يترعون، منكم الحديث، إن أهل الجنة لا يترعون أصحاب الغرف كما ترعون الكوكب الدري في السماء، وإن أبا بكر وعمر لمنهما وأنعما، وإن أبا بكر وعمر لمنهما وأنعما. إيش معنى هنا وأنعما؟ إيش معنى هنا وأنعما؟ زاد وزيد. نعم، وأنعما يعني وزاد، ذكره الثعلبي رحمه الله. وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعما يعني زاد، حتى قال بعضهم وزاد في الخير، وزاد في الخير، ويقال أنعم عليه يعني بالغ في التفضل عليه. نعم تفضل. قال ونعم الله وإن كانت لا تحصى كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال تنحصر في جنسين دنيوي وأخروي. قال والأول قسمان. إيش الأول؟ الدنيا تبي القراءة لأنها قراءة عادية ما في ما في إشكال. وهبي وكسبي. والوهبي قسمان، روحاني كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل وما يتبعه، قال وما يتبعه من القوى كالفهم والفكر والنظر، فهذا يهبه الله لمن يشاء. وجسماني كتخليق البدن والقوى الحالة فيه والهيئات العارضة له، العارضة له من الصحة وكمال الأعضاء. والكسبي تزكية النفس عن الرذائل وتحليل. الوهبي الذي من الله يهبه عباده، والكسبي يعني ما اكتسبه الإنسان إيش؟ ها؟ وهبي من الله، والكسبي ما اكتسبه الإنسان بنفسنا. والكسبي تزكية النفس عن الرذائل وتخليتها بالأخلاق السنية، بالأخلاق السنية والملكات الفاضلة، وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة والحول المستحسنة وحصول الجاه والمال. طيب. قال والثاني. إيش الثاني؟ الأخرى. نعم. قال والثاني أن يغفر له ما فرط منه ويرضى عنه ويبوئه في أعلى عليين مع الملائكة المقربين أبد الآبدين. والمراد هو القسم الأخير وما يكون وصلة إلى نيله من الآخرة، فإنما عدا ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر. قال والمراد هو القسم الأخير، قسم الأخير أشار إلى هذا، وما يكون وصلة إلى نيله من الآخرة. أما ابن عاشور فإنه يقول بعد أن ذكر هذا قال وهي شاملة لخيرات الدنيا الخالصة من العواقب ولخيرات الآخرة وهي الأهم، فيشمل النعم الدنيوية الموهوبي منها واللكسبي والروحاني والجثماني، ويشمل النعم الأخروية، فأنعم الله عليهم بهذا كله. وفيها أقوال أخر مردها إلى ما تقدم ذكره، لأننا نكتفي بهذا اليوم، ونواصل إن شاء الله الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.